الشيخ يقول وتختص الخمسة الأول اللي هو يا أولاد الخمسة، شوف لحظة، كان وأصبح وأضحى وظل وأنسى، الخمسة دول الأولى دول ممكن تستعمل بمعنى صار اللي هي للتحول يعني، صاحبنا ولا ما احنا قلنا كان تدل على في الزمن فيما مضى يعني، أصبح تدل على التوقيت يا ولد رد في الصباح، وأمس تدل على التوقيت في، وأضحى تدل على وقت الضحى، وظل تدل على النهار، صح يا ابني؟ هالمعاني دي كلها ممكن تكون معنى صار. قال الله عز وجل وبست الجبال ايه فكانت هباء، يعني صارت هباء، يبقى كان بمعنى صار يعني اللي هي التحول يعني. وكنتم ازواجا ثلاثه يعني صرتم ازواجا، يبقى كان بمعنى صار. فاصبحتم بنعمته اصبحتم يعني ايه صرتم بنعمته اخوانا، لان في الجاريه كانوا اعداء لما دخل الاسلام، فاصبحتم يعني تحولتم من اعداء الى اخوان. ظل وجوه مسودا واذا بشر احدهم بالانثى ايه يعني صار وجوه مسودا، تعرف ما اقول لهم مبروك مراتك جابت بنت على طول وشه مسود على طول في الحال، فهمت ولا لا؟ هذا عقليه الجاهليه، كانوا يعيشون في جهله جهلاء وضلاله عمياء. وكان بنته الصغيره دي التي لم تختلف معصيه ولم تاتي بذنب ياخذها كده ويدفنها، واذا المؤوده سولت باي ذنب. وفي شاهد في النحو يقول لك ايه لما بشروه ببنت قال والله ما هي بنعم الولد، قال ليه؟ قال بروها سرقة ونصروها بكاء، يعني البنت دي لو كبرت وتزوجت وارادت ان تبرني عن تديني فلوس تسرق من مال زوجها وتعطيني، يعني مع ان ابنها بريها سرقة مش هتشتغل، فهمت ابني ولا لا؟ ونصرها يعني اذا رات اباها يتشاجر تبكي بس وخلاص، لا مش هتحمل السيف وتدافع عن والدها يعني، واضح يا شباب؟ طيب أمست خلاء، أمست يعني هذه الدار، أمست يعني صارت خلاء يعني خلت من الأحباب ومن الأحبة ومن الناس كلهم يعني، فأمست معنى صار هنا. مثل إيه؟ عجبك المثل ده؟ في شاهد نحو يا بنتي، نعمة وضيفة عند البصريين فعلان ماضيان، الدليل على ذلك قبول تاء التأنيث. قال صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة بها ونعمت، فالكلمة إذا قبل تاء التأنيث تبقى فعل ماضي. وقل بئست المرأة أم جميل، بئست الكوفيون قالوا هما اثمان، الدليل على اثمتهما دخول حرف الجر عليهما، واستشهدوا على ذلك بقول أعرابي بشروه ببنت قالوا مبروك مراتك جايب لك بنت، فقال والله ما هي بنعم الولد، والولد يطلق على الذكر والأنثى. علل السبب قال برها سرقة ونصرها بكاء، يعني هذه الفتاة عندما تكبر وتتزوج ورأت أباها قد اشتقر تريد أن تبر أباها، فتبر بالسرقة تروح تسرق من مال زوجها وتديه تقول خذ كل يا فهمت يا بنتي، ونصرها بكاء يعني إذا تشاجر أبوها مع أحد من الناس تبكي بس وخلاص، تبكي بس ما تعملش حاجة ثانية، هذا معنى سلام العرب، فهمتي ولا عيدوا ثاني؟ خلاص؟ طيب أمست خلاء بمعنى صارت خلاء، وأضحى يملق أسوابي، طبعا الرجل له ابن، سبحان الله الابن ده هذا الوالد بالغ في إكرامه وتربيته، والولد يعني كثرة الدلال لما كبر يعني فسق وما أصبحش يبر بأبيه، فيقول أضحى يمزق أثوابي، يعني يأتي إلى أبيه يمزق ثياب أبيه ويضربه، فيقول أضحى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد شيبي يبغي عند الأدب، فهو حزين على ما آل إليه. قال أضحى يعني إيه ده؟ أضحى يعني صار يمزق أثوابي. إذن هذه الخمسة أحيانا تستعمل بمعنى صار، اللي كان وأصبح وأضحى وظل، تستعمل بمعنى إيه؟ تستعمل بمعنى إيه؟ صار، بمعنى صار اللي هو التحول يعني. وإن شاء الله نقف عند قول المؤلف رحمه الله وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام إلى آخره إن شاء الله الأسبوع القادم بأمر النادي والسادس. الآن إن شاء الله ننتقل إلى مغني اللبيب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عيني توضى إذا من الها أصل الفجر ولبت مصر وحواليها. الله الله على الأظهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر. لو قلت وصفنا مش حنفسها وكفينا. الله الله.